نعم. كما كان الإمام أحمد نعم ينكر على أبي ثور وغيره مقالات ضعيفة تفردوا بها ويبالغ في ردها عليهم، هذا كله حكم الظاهر. وأما في باطن الأمر فإن كان مقصوده في ذلك مجرد تبيين الحق ولئلا يغتر الناس بمقالات من أخطأ في مقالاته فلا ريب أنه مثاب على قصده ودخل بفعله هذا بهذه النية في النصح لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم، وسواء كان الذي يبين خطأه صغيرا أو كبيرا فله أسوة لمن رد من العلماء مقالات ابن عباس التي يشذ بها التي شذ بها وأنكرت عليه العلماء مثل المتعة والصرف والعمرتين وغير ذلك. ومن رد على سعيد بن المسيب قوله في باحته المطلقة ثلاثا بمجرد العقد وغير ذلك مما يقارب السنة الصريحة، وما رد على الحسن في قوله في ترك الإحجاج على المتوفى عنها زوجها وعلى عطاء في إباحته إعارة الخروج، وعلى طاووس قوله في مسائل متعددة شد بها على العلماء، وعلى غير هؤلاء ممن أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ومحبتهم والثناء عليهم، ولم يعد أحد منهم مخالفيه في هذه المسائل ونحوها طعنا في هؤلاء الأئمة ولا عيبا لهم. وقد امتلأت كتب أئمة المسلمين من السلف والخلف بتبيين هذه المقالات وما أشبهها مثل كتب الشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث وغيرهما ممن ادعوا هذه المقالات، وما كان لمثابتها شيء كثير، ولو ذكرنا ذلك بحروفه لطال الأمر جدا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا الكلام من المؤلف رحمه الله تعالى لا يزال يبين فيه أن الرد للمقالات التي أخطأ فيها بعض العلماء والإنكار لها أن هذا الأمر لم يزل دأب العلماء من قبل، وأن هذا من النصيحة المليحة وليس من التعيير ولا من الغيبة القبيحة. فيقول رحمه الله تعالى: بالغ الأئمة الورعون في إنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء وردوها أبلغ رد، كما كان الإمام أحمد ينكر على أبي ثور وغيره مقالات ضعيفة تفردوا بها. وهذا المقطع من الكلام فيه وصف للرادين، وفيه وصف للمردود عليه. فأما وصف الرادين هنا فقد وصفهم المؤلف بأنهم أئمة وورعون، الأئمة الورعون، فهم من أهل الإمامة في الدين ومن أهل الورع في الدين، فلا يقال عنهم إنهم تنقصوا العلماء، ولا يقال عنهم إنهم اغتابوا العلماء حينما ردوا عليهم وزيفوا مقالاتهم الضعيفة وأقوالهم الشاذة التي شذوا بها. فمن كان عالما وإماما في الدين ومعروفا بالورع فإنه لا يقوم بهذا العمل إلا من باب النصيحة لهذه الأمة، فعمله هذا نصيحة وليس بغيبة. فمن اقتدى بهؤلاء فرد على من أخطأ خطأه، ورد على من شذ شذوذه، بل وبالغ في إنكاره للشذوذات ولو صدرت من عالم، فإنه لا يقال له متنقص للعلماء ولا متنقص للفقهاء ولا متنقص للمفتين، فضلا عن أن يقال إنه يطعن في العلماء. لماذا؟ لأنه سلك في مسلكه هذا مسلك الأئمة الورعين، واقتدى بأئمة الهدى الصالحين، فهو أولى بالحق في هذا الجانب ممن يتكلم فيه، لأنه إنما قام لنصرة دين الله ونصيحة خلق الله تبارك وتعالى حتى لا يتبعوا هؤلاء في أخطائهم وشذوذاتهم وأقوالهم الضعيفة. هذا جانب. الجانب الثاني، إذا كان الخطأ فاحشا يعني أنه شاذ، صاحبه خالف المسلوك والمعهود وتفرد عن الأئمة والعلماء وتتبع الشواذ، فهذا يبالغ في الإنكار عليه، كما كان أحمد رحمه الله تعالى وغيره من أهل الإمامة في الدين والورع يبالغون في إنكار المقالات الضعيفة الشاذة ويردونها على من قال بها ولو كان عالما القائل بهذا القول، ولو كان عالما. والمبالغة في الإنكار لهذه الشذوذات قصد المبالغ هذا زجر الناس عن أن يتبعوا هؤلاء العلماء في الشذوذات، لأن من اتبع الشواذ من أقوال أهل العلم اجتمع فيه الشر كله، يأخذ بقول هذا الشاذ في هذه المسألة، ويأخذ بقول هذا القول هذا الشاذ القول هذا الشاذ عن هذا العالم في هذه المسألة، وفي هذا الباب يأخذ بالقول الشاذ هذا، وهكذا. فإذا نظرت بعد فترة وإذا بي ديدا هذا الرجل ركام من الشذوذات، فحينئذ لا ينبغي أن يترك الناس من أن ينصحوا وأن يبين لهم هذا. وأمس نحن أشرنا إلى إنكار أحمد على أبي ثور، وها هو اليوم المصنف يأتي بإنكار أحمد على أبي ثور، يقول: كما كان الإمام أحمد ينكر على أبي ثور وغيره مقالات ضعيفة تفردوا بها ويبالغ في ردها عليه. هناك مسائل يسوغ فيها القول والقول الآخر، وهناك مسائل يتبع أصحابها أقوالا ضعيفة، تأتي أقوالهم مبنية عليها فتكون شاذة مخالفة للنصوص الصريحة أو مخالفة للإجماع. فما كان مخالفا للنص الصريح فإنه يبالغ في الإنكار على صاحبه. وقد قال العلماء رحمهم الله كما ذكر ذلك أئمة الدعوة رحمة الله تعالى عليهم، ذكر ذلك عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن وغيرهما، ولكن هذان أشهر من تكلم في هذا وأكثر. قال: النصوص الصحيحة الصريحة صحيحة ثابتة يستدل بها، صريحة في دلالتها، ما هي ظنية الدلالة، قطعية الدلالة، صريحة في الموضوع، دلالتها دلالة منطوق، ما هي مفهوم يختلف فيه، يفهم هذا كذا ويفهم هذا كذا، صحيحة من حيث الثبوت، صريحة من حيث الدلالة، التي لا ناسخ لها ولا معارض. كم هذا؟ 4: النصوص الصحيحة الصريحة التي لا ناسخ لها ولا معارض يبالغ في الإنكار على من خالفها. النصوص الصريحة الصحيحة الصريحة التي لا ناسخ لها ولا معارض يبالغ، أو بل قال يغلظ في الإنكار على من خالفها. فإذا من خالف نصا فيه ضعف هذا ما ينكر عليه، أنت حديثك ضعيف كيف تنكر علي، صح ولا لا؟ هذا واحد. من خالف نصا دلالته ليست دلالة منطوق، دلالة مفهوم، والمفاهيم تختلف، فقه الناس مختلف، فهوم الناس متفاوتة، أنت فهمت من هذا النص كذا وأنا فهمت من هذا النص كذا، والدلالة ليست قاطعة، فإذا الأمر فيه سعة، لا تأطرني على فهمك إلا أن أفهم مثل فهمك. الحديث أنت أخذت به ومنسوخ فخالفتك، فأنت الذي يعني يكون عليك العتب لأنك أخذت بحديث منسوخ، ما أنا فخذت بالناسخ، فلا تلمني والحق معي. كذلك أنت أخذت بحديث وأنا أخذت بحديث آخر معارض له والخلاف قوي بينها مثل ما حصل في الحجامة، فلا تنكر علي. فمالك والشافعي وأبو حنيفة والجمهور ذهبوا إلى أن الحجامة لا تفطر، أحمد ذهب إلى أن الحجامة تفطر وهو من مفرداته، وإن كنت ترى أنت أن الحق مع أحمد لحديث ثوبان وشداد وغيرهما رضي الله عنهما، لكن آخرون لهم أحاديث في الصحيح، حديث ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وفي رواية وهو محرم صائم، وعند أبي داود مقطعا وهو محرم وهو صائم. فاختلف النظر هنا، والدلالة في هذا صريحة والدلالة في هذا صريحة. وبقي بعد ذلك هل القول بالنسخ ثابت أو غير ثابت، لم يعلم المتأخر من المتقدم، فحصل الخلاف الطويل. فجاء الحنابلة وقالوا إنها تفطر، وجاء الجمهور وقالوا إن الحجامة لا تفطر. قل أفطر الحاجم والمحجوم، بذا أتى النص عداك اللوم، قاله صاحب المفردات عندنا في المذهب المقدسي. وفي الحجامة اختلاف، والأصح جوازها إلا لذي ضعف وضح، إذ صح أن آخر الأمرين ترخيصه فيها بغير مين. هذا القول الآخر، قول الجماهير. قال شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله: الخلاف فيها قوي، الخلاف فيها قوي. فإذا هذا معه دليل صريح بعدم الإفطار، وهذا معه دليل صريح وصحيح بما بالإفطار. بقي الكلام هل هذا ناسخ ولا هذا ما هو ناسخ، هذا متأخر، هذا محل نظر ومعترك كبير. فمثل هذا معترك أنظار. يأتي بعد ذلك الناسخ، إذا ثبت أخذ بالمحكم وترك المنسوخ، أما إذا لم يثبت النسخ بيقين فيبقى المكان محل أخذ وعطاء. فمثل هذا لا إنكار فيه. أما أن تأتي وتخالف لحديث ضعيف وتترك ما عليه أئمة الهدى فهنا ينكر عليك. إذن فالنصوص الصحيحة الصريحة التي لا ناسخ لها ولا معارض يجب الإغلاظ في الإنكار على من خالفها، مأخوذ من هذا. هذا الكلام لابن رجب، وهذه الأمثلة تطبيق له كما سمعتم، وكلام الأئمة كعبد الرحمن بن حسن وابنه الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن هذا الذي ذكرته لكم، منتزع من مثل هذا. النص الصحيح الصريح الخالي من المعارض وهو محكم وغير منسوخ، من خالفه ينكر عليه، بل يجب الإغلاظ في الإنكار عليه، كما كان أحمد ينكر على أبي ثور، وأبو ثور فقيه من كبار الفقهاء، لكن لما جاء بمقالات ضعيفة انفرد بها وخالف فيها بالغ أحمد في ردها عليه وعلى آخرين ممن شابهوا في مثل هذه الصورة. والمبالغة حفظكم الله المراد بها الزجر عن متابعة هذا العالم في زلته وشذوذه، لأنه من المتقرر أن زلة العالم زلة العالم، من تتبع رخص العلماء تزندق عياذا بالله من ذلك. إذن فهنا عالم وهنا عالم، وهذا يغلظ في الإنكار، عرفنا مقصده، وذاك عالم أغلظ في الإنكار عليه وإن كان عالما، لكن عرفنا سبب إنكار المنكر والإغلاظ عليه فيه بسبب أنه اتبع المقالات الضعيفة. فلا يقال لمن سلك هذا المسلك الذي سلكه الأئمة إنه مخالف لطريق العلماء، إذا رأى مقالا شاذا أو فتوى منكرة تخالف الصحيح الصريح من النصوص، إذا بالغ في الإنكار عليها وعلى قائلها فإن هذا يشكر ويحمد ويشد على يديه ويدعى له، ما هو يوهن ويضعف ويتكلم فيه. لما؟ لأن مقصده شريف وغرضه نبيل، لأن مقصوده تبيين الحق والنصح للخلق حتى لا يغتروا كما قال المصنف بمقالات من أخطأ في مقالاته ممن كان على هذه الشاكلة. بل يقول المصنف لا ريب أنه مثاب على قصده. شوف قصده حماية الشريعة والنصيحة للناس حتى لا يتبعوا هذا العالم في الشذوذ، فهذا القصد حسن. اليوم مجرد ما ترد يقول هذا وهذا وهذا وهذا ما سلم منها أحد وهذا ما بقى أحد على وجه الأرض، التهويل في العبارات هذه حقيقة عند التحقيق ليس بشيء. تعال انظر هذا الفرس وهذا الميدان، انظر ماذا نقد. نقد ماذا؟ نقد قولا ضعيفا شاذا بغض النظر عن من جاء به، وانتقده بالأدلة الصحيحة الصريحة. فالحق في جانبه، فمثل هذا يجب أن يشكر ويحمد لا أنه يذم. فهنا الإمام ابن رجب يقول لا ريب أنه مثاب على قصده. واليوم الناس في مثل هذه الصورة أو في كثير من هذه الصور يذمونه على فعله، ما يقولون مثاب على قصده ما يسلم منه، يذمونه على فعله. والمصنف يقول ودخل بفعله هذا بهذه النية، بفعله هذا الذي هو بيانه للمقالات الضعيفة والأقوال الشاذة المنكرة، هذا هو الفعل، بهذه النية التي هي النصح لله ولكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم وحماية هذا الدين، ولئلا يغتر الناس بفتوى هذا العالم الشاذة فيتبعوه عليها. هذه النية الصحيحة هي التي أكسبته مثل هذا الأجر. هذا جانب. الجانب الثاني يقول المصنف رحمه الله سواء كان الذي يبين خطأه صغيرا أو كبيرا. الذي يبين خطأه سواء كان شيخا كبيرا أو كان طالب علم. النظر هنا إلى ما؟ النظر هنا إلى الخطأ. يبين الخطأ سواء صدر من عالم كبير أو من عالم ليس بكبير، ولو كان مجتهدا هذا هو العالم الكبير، ومن دونه فهو دونه أو طالب علم، فإن بيان ذلك واجب على الكفاية، وله أسوة بمن رد من العلماء مقالات ابن عباس. أفضل العلماء ولا ابن عباس؟ شوف المثال الآن، أفضل العلماء ولا ابن عباس؟ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة، ترجمان القرآن، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدعو لهؤلاء العلماء بمثل ما دعا به لابن عباس، فقيه رحمه الله ورضي عنه، ومع ذلك بين طائفة من العلماء وهم دون ابن عباس بمراحل تنقطع فيها أعناق الإبل، لو لم يكن لابن عباس إلا الصحبة لكفاه فضلا وشرفا، ومع ذلك لم يمنع هؤلاء العلماء أهل النصيحة لم يمنعهم نزولهم في درجتهم عن ابن عباس في علوه في درجته، لم يمنعهم من بيان المقالات التي شذ بها وأنكرت عليه من العلماء. وذكر لها المصنف أمثلة مثل المتعة، قد صح عن ابن عباس أنه رجع عنها وأنكر عليه ورجع عنها، وهكذا الصرف الربا وصح عنه أنه رجع عنه. وهذه المسألة طرقها الطبراني في معجمه الكبير وساقها من طرق كثيرة في هذا الباب، وكذلك العمرتين يعني وجوب الفسخ في العمرة، العلماء تكلموا عليه وبينوا أن قوله خلاف الصواب مع أنه أفضل منهم. فلطالب العلم الصغير أن ينكر على العالم الكبير إذا جاء بالشذوذ، كما أنكر العلماء على ابن عباس وهو صحابي من التابعين ومن بعدهم. فالقضية هنا قضية دليل، من أدلى بالدليل والحجة وجب المصير إليه. وابن عباس نفسه رضي الله عنهما قد سن لنا في هذا السنة لما ناظر في قضية العمرة، قال أقول لكم قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر، فنحن كذلك نقول لهم قال رسول الله تقولون قال ابن عباس إذا أخطأ مثلا ابن عباس في اجتهاده. فإذا كان هذا مع ابن عباس وهكذا مع ابن عمر فمن دونهم من باب أولى، ولا يقال إن هذا فيه إيش، فيه تنقص للعلماء أو طعن فيهم أو فيه اغتياب للعلماء. علي رضي الله عنه وهو خليفة راشد مع الخلفاء مع عمر وعثمان وعلي، اتفقوا علي معهم، عمر عثمان وعلي اتفقوا جميعا في مسألة أم الولد تباع. ثم بدأ لعلي بعد ذلك رضي الله عنه اجتهاد آخر فرأى أن تباع، فجاءوا لابن مسعود وعلي خليفة راشد مأمور باتباعه سنته في سنته، جاءوا لابن مسعود قال روح وقولوا له رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك. ما منعه أن يرد عليه لأنه قد أجمع معه الصاحبان، هذا الخليفة وهذا الخليفة، رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك، أنت أمس مع الخلفاء الراشدين قولكم هو الحجة، الآن انفردت وتركتهم لا عبرة. هذه هي الطريقة التي كان يتعامل بها أهل الفقه في الدين، والورع والصدق والنصيحة لدين الله رحمهم الله تعالى. ولم يزل المصنف أيضا يسوق الأمثلة، وكذلك من رد على سعيد بن المسيب قوله في إباحته المطلقة ثلاثا بمجرد العقد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظنا أن يقيم حدود الله. طلقها ثلاثا مبتوتة، ما يحل حتى تنكح زوج غيره، مو تنكح زوج بس مجرد العقد، لا يطأها وينكحها نكاح رغبة لا نكاح تحليل تيس مستعار يؤتى به يلقح فيمشي ليحلها للزوج الأول تعود، نكاح رغبة تريدين لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، نكاح رغبة. سعيد قال بمجرد العقد تجوز، بالغوا في الإنكار عليه. لما؟ لأنه خلاف النص الصحيح الصريح. إذن هذا هو المنطلق، النصوص الصريحة الصحيحة الصريحة التي لا ناسخ لها ولا معارض يجب الإغلاظ في الإنكار على من خالفها، ما هو بس الإنكار، يغلظ في الزجر في الإنكار ليزجر الناس عن أن يتبعوه، لأنه إذا رأى الزجر لمثل هذا يقول هذا ما سلم منهم كيف لو فعلت أنا، فيكف عن مخالفة هذه. فهذا هو المقصد الشرعي حفظكم الله. وتكلم المصنف رحمه الله تعالى بكلام جميل في هذا من الأمثلة التي استمر في ضربها، ويكفينا هذا الذي تقدم في هذا الجانب. وختم قوله وقد امتلأت كتب أئمة المسلمين من السلف والخلف بتبيين خطأ هذه المقالات وما أشبهها، يعني المقالات الضعيفة والشاذة والأقوال المرجوحة الواهية، امتلأت كتب السلف بالرد لها على أصحابها، وذكر كتبا شحنت بالرد على أمثال هذه الفتاوى الشاذة والأقوال الشاذة، مثل كتب الشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث وغيرهما ممن ادعوا هذه المقالات، وما كان بمثابتها شيء كثير. إذن فالرد على من أخطأ سنة ماضية درج عليها سلفنا الصالح، وليس هو من باب الطعن ولا من باب الغيبة في شيء أبدا، وهذا فيه أبلغ رد على الذين يتكلمون في هذا العصر ويهرفون بما لا يعرفون وهم عن كتب أئمة الهدى والسلف بمعزل. فنسأل الله الهداية لنا ولهم جميعا. نعم. وأما إن كان مراد الراج بذلك إظهار عيب من رد عليه وتنقصه وتبيين جهله وقصوره في العلم ونحو ذلك كان محرما، سواء كان رده لذلك في وجه من رد عليه أو في غيبته، وسواء كان في حياته أو بعد موته. وهذا داخل فيما ذمه الله تعالى في كتابه وتوحد عليه بالهمس واللمس، وداخل أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. وهذا كله في حق العلماء المهتدى بهم في الدين، فأما أهل البدع والضلالة ومن تشبه بالعلماء وليس منهم فيجوز بيان جهلهم وإظهار عيوبهم تحذيرا من الاقتداء بهم، وليس كلامنا الآن في هذا القبيل والله أعلم. ما أجمل هذا الكلام، وما أكثر غياب كثير من الناس عنه. هذا الكلام اشتمل على ثلاثة جوانب أو ثلاثة أمور. الأمر الأول هو عكس الذي تقدم، وهو النية، نية الراد. ولا شك أن الأعمال بالنيات، وإنما هي أعمال بنيتها، ولم يفت ربنا قول ولا عمل. هو المطلع على ما في القلوب، يعرف قصدك. فإن كان القصد هو الأول، النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم وتحذير الناس من اتباع الغلط، فهذا هو المحمود. وإن كان قصده هذا الثاني فهذا هو الأمر الأول في هذا الكلام. هذه النية فاسدة إذا كان ما مقصده إلا التشهي والطعن في هذا العالم أو هذا المخطي واللمس، فإن هذا محرم، والله سبحانه وتعالى هو الذي يتولاه. هذا باب أو هذا جانب أو هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا التحريم الذي ذكر إذا صاحبته هذه النية، هذا التحريم في حق العلماء المقتدى بهم في الدين، لا يجوز أن يتخذ هؤلاء العلماء غرضا لهذه النية الفاسدة، يطعن فيهم ويجهلون وينفر الناس عنهم وتزعزع ثقة الناس بهم ويصغرون في أعين الناس إلى غير ذلك. فكيف بمن يقول عنهم ما ليس فيهم؟ هؤلاء عبيد السلطان، وهؤلاء أصحاب كراسي، وهؤلاء اللي يبغاه الحكام وقعوا عليه، وهؤلاء وهؤلاء إلى آخر ذلك. فكيف بمن يقول عنهم أنهم في أبراج عاجية يعني حتى المسائل العلمية ما في مسائل علمية ينتقدهم فيها، فهذا في حق العلماء المقتدى بهم. وفي مسائل علمية يرد عليهم وليس قصده إيش؟ بيان الحق، وإنما قصده الطعن فيهم، يكون حراما. فكيف بمن تكلم فيهم وطعن فيهم بغير سبب؟ هذا أشد حرمة. هذا الجانب الثاني، فلا بد من معالجة النية في الردود، أن يكون مقصدك إظهار الحق وهداية الخلق والنصيحة لمن أخطأ، فإن رجع فالحمد لله، وإن لم يرجع استفاد الناس وحذروا خطأه فلا يتابعون عليه. الأمر الثالث أن أهل البدع ليسوا بداخلين في هذا الجانب، فلا تفرحوا أيها المتصيدون في الملعكة، فلا تأخذوا كلام ابن رجب، فقد فصله رحمه الله وبينه غاية البيان. فأهل البدع لا يدخلون، واليوم نسمع كثيرا من متكلمي الحركيين والحزبيين يأتون بالكلام على عموماته، فيجعلون رؤوسهم المبتدعين مثل علماء المسلمين المتبعين، ويجعلونهم مساقا واحدا. فرق بين ذلك وذلك كما هو بين السماء والأرض. فعلماء الإسلام المقتدى بهم في الدين أهل الدين والورع، الرد عليهم باب، فإذا لم يكن القصد منه الهداية فلا يجوز الوقوع فيهم. أما أهل البدع والضلالة هذا صنف، ومن تشبه بالعلماء وليس منهم، وهذا ما نسمعه اليوم، العلماء والدعاء، العلماء والدعاء، العلماء والدعاء، من هم الدعاء؟ لا يجوز لك أن تدعو إلا بعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعاء إلى الله حقا هم العلماء، فلا يمكن أن يدعو الإنسان إلا بعد أن يعلم. فالعلماء حقيقة هم الدعاء، والدعاء الصادقون حقيقة هم العلماء، بعدما يتعلمون يدعون. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. الآيات صاحب مؤمن فرعون. فهؤلاء أهل البدع والضلالات، ومن تشبه بالعلماء وليس بعالم، لا يعرف بالعلم، وتصدر في عشية وضحاها وبين يوم وليلة وليس من أهل العلم ولا يعرف بالعلم، فهؤلاء يجوز بيان جهلهم، يقول المصنف، بل أحيانا قد يجب إذا كان فيه ضرر، يجوز بيان جهلهم وإظهار إيش عيوبهم، تبين جهله حتى لا يقتدي به الناس، لأن الاقتداء إنما هو بأهل العلم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فالاقتداء بأهل الاهتداء، الاقتداء بأهل الاهتداء لا بأهل الضلالة. فأهل الضلالة تذكر عيوبهم تحذيرا من الاقتداء بهم حتى لا يضل الناس. يقول الحافظ رحمه الله: وليس كلامنا الآن في هذا القبيل، يعني إذا بغيتم له محل آخر يبسط فيه، لكن للعلاقة ولقيام السبب أحب أن يبين هذه المسألة في هذه الكلمات المختصرات حتى لا تلتبس على الناس، وكثيرا ما لبس بها على الناس. لعلنا نقف عند قوله فصل، فهو فصل. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد. ها؟ نعم. هذه السؤالات خلاص الوقت قصير وقريب من الصلاة، فلعلكم تؤخرونها إلى غد الصباح إن شاء الله تعالى ونتكلم عليها بإذن الله.